أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواري سبن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن كل منها وتطمئن قلوبنا قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين